نستغفرك ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، روى الإمام عبد الرحمن ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل أن قوما من أهل الري، أي من البلدة التي هو منها، أتوا إلى أبيه أبي حاتم الرازي فقالوا له: ما تقول في هذا الحديث؟ فقال: حديث منكر. قالوا: وهذا الحديث؟ قال: غلط من رويه. قالوا: وهذا الحديث؟ قال: كذب. قالوا: وهذا الحديث الرابع؟ قال: صحيح. فقال السائل: هل قال لك الذي غلط أو كذب أنه غلط أو كذب؟ قال: لا. قال: فمن أين عرفت؟ أتدعي الغيب؟ قال: لا، إنما عرفت بما عندي من علم بالعلة. قال: وما علم العلة؟ قال: أن تسألني فأقول لك كما قلت. فتذهب إلى أبي زرع الرازي فتسأله وتنظر ماذا قال، فإذا قال أبو زرع كما قلت فإنا لم نجازف، وإنما عن علم تكلمنا. يقول الرجل: فذهبت إلى أبي زرع فسألته، فقال، أي على الأربعة، كما قال أبو حاتم. فعدت إلى أبي حاتم فقلت له: سبحان الله، كيفما اتفقتما؟ إزاي اتفقتم أنتوا الاثنين؟ فقال: ألم أقل لك عن علم العلة؟ قال: وما علم العلة؟ قال: أرأيت إلى الدينار الزيوف، أي المزيف، إذا ذهبت به إلى الصيرفي أليس يقول لك هو الزيوف، أي مزيف؟ قال: بل. قال: فتلك كتلك، أي علم العلة كعلم الصرافة أو نقد العملة. قال: ومثل أي آذى؟ قال: ومثل أن تذهب إلى بائع الذهب بقطعة زجاج وبقطعة ياقوت فيقول لك على الزجاج: هو الزجاج لا قيمة له، أما الياقوت فيقول لك: هو معدن نفيس من أغلى الأشياء. قال: عرفت علم العلة. كأن علم العلة كما رأينا بحث وحفظ واطلاع ومعرفة، وليس كما يظن البعض كهانة، وليس كما يظن البعض دعاوى، وإنما هو علم يكتسب مع مرور الأيام، وملكة تؤخذ مع مرور الأوقات. ولذلك قال علي بن المديني رحمه الله: لا تستطيع أن تعرف علة حديث إلا إذا جمعت طرقه. وكان بعض السلف يقول: إذا لم يكن لي في الحديث الواحد 100 طريق فأنا يتيم، إذا لم يكن لي في الحديث الواحد 100 طريق فأنا يتيم. وكأنه يقول لك لا تستطيع التعمق في هذا العلم إلا بكثرة البحث والاطلاع على الطرق. إذن هذا العلم يأخذ ربما سنين وسنين حتى يتقنه المرء. إذا كان التخريج بمفرده يأخذ سنين. أحيانا بعض الطلاب يعطونك حديثا، يا ريت يا شيخ فلان تقول لنا الحديث ده فين، تمر الليالي تلو الليالي، طبعا الموسوعة انتهت مش موجود، معجم مفارس غير موجود، فتبدأ أنت تتجرأ خطأ قائلا لا أصل له، هذا باطل. وهل استفرغت الجهد في كل ما تحت يديك من كتب التخريج؟ أنت اكتفيت الآن بأهم المراجع، أهم المصادر اللي قدرنا نشتريه زي ما الشيخ إسلام بيقول، اللي قدرنا نشتريه. لكن النهاردة عندنا زي موسوعة سعد زغلول دي عشرات الموسوعات قديما وحديثا. لكن احنا قلنا نذهب إلى الأم الآن الذي نستطيع من خلاله الولوج في هذا الباب اللي هو باب التخريج. لكن التخريج حقيقة يحتاج مني أو منك أن أمر على كل مظان، أي مصادر أو مراجع، على كل مظان الحديث. حزام كتب البياضي ممكن يمسك شعب الإيمان، مش ممكن كتب السيوط ممكن يمسك الجامع أو جامع الجوامع للسيوط. الحديث ده مش ممكن في تحفة الأشراف. وهلما جرى حيث تستفرغ الجهد، ولا تقول لم أجده إلا إذا استفرغت جهدا عظيما. وإلا سيأتي أحد الطلاب الذي يبدأ في الطلب ويقول لك هذا الحديث الذي قلت في تحقيقك أو في خطبتك أو في درسك لم أجده ولم أقف عليه موجود في الكتاب الفلاني صفحة كذا أو مجلد كذا. إذن كأن العلة علم رفيع لا يتبحر فيه المرء إلا بعد مرور سنين وسنين. هذا إذا كان طوال السنين يخرج ويعلم، فما بالك إذا كنا لا نخرج ولا نعلم إلا في درس الحديث. مين بيخرج في البيت؟ مين بيعلم في البيت؟ يبقى إذن العلم بالتعلم حتى تتقن هذا العلم. لذلك بيننا وبين هذا العلم بون شاسع، وليس هذا من باب التأييد، إنما هي حقيقة عملية. العلم بالتعلم، وأنت تكتفي بالساعة التي تأخذ فيها علم المصطلح. لا، الشيخ الألباني رحمه الله كان يقول أنه يقضي الأيام والليالي بحثا عن حديث واحد، أيام وليالي. طب ما أنا بلاقيه دلوقتي على طول، ما عشان احنا بنديك الكتب الستة، احنا بنديك من اقرب الاحاديث اسهل الاحاديث. لكن عندما نعطيك حديثا ليس في الكتب التسعة ولا في الكتب العشرين ولا في الكتب الخمسين، هتقول كده انتوا بتخترعوا حديث. لا، ما اخترعناش حديث، هو موجود، بس انت مش عارف تبحث عليه، انك انت بتبحث في الطرق المعتادة. اذا لابد لي من همة ولو شيئا يسيرا يوم بعد يوم. بخطب الجمعة أخرج أحاديث لنفس الجمعة، أعلل أحاديث لنفس، بعطي درس أعلل لنفس وصحح لنفس، بعلم غيري ولو مجموعة مصغرة عدة أفراد، أخرج لنفسي. اللي بيه تمارس العملية، فممارسة هذا العملية يرتقي بك إلى إتقان العلم. لذلك نبدأ اليوم في سنة الترمذي، وسنجعل ثلاثة مجموعات، الأربعة دول مجموعة، إسلام بالثلاثة دول مجموعة، الأربعة دول مجموعة، سيد بالثلاثة الحوالي، وأنتوا الثلاثة مجموعة. مجموعة ألف شيخ إسلام، سنة أحمد بن عمرو ابن نبهان البصري، سنة روح بن أسلم سنة روح ابن أسلم، سنة شداد أبو طلحة، شداد أبو طلحة عن أبي الوازع، عن أبي الوازع ألف لام واو ألف زين عين، عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه مرفوعا: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجففا. يعني إن كنت تحب الرسول تقشف في حياتك، ازود في حياتك، تورع في حياتك بحيث لا تكون من المترفين المنعمين. نفس المجموعة: وسنة نصر بن علي، سنة أبي، عن شداد بنحوه. يعني الحديث ده شيخ اسلام لك فيه كم طريق؟ طريقين اثنين، تحكم لنا عليه. شيخ سيد تفضل. سنة محمد بن حميد الرازي ويوسف بن موسى القطان، ويوسف بن موسى القطان سنة عبد الرحمن ابن مغراء، ميم غين ر ألف همزة، عبد الرحمن ابن مغراء أبو زهير عن الأعمش، عن أبي الزبير، عن جابر: يود أهل العافية يوم القيامة لو أن جلودهم كردت بالمقاريض. بالمقاريض ضاد، بالمقاريض. وقد روى بعضهم هذا الحديث، ده الطريق الثاني، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن الأعمش، عن طلحة ابن مصرف، طلحة ابن مصرف ميم صدره فيه، عن مسروق قوله دي أنا أشيخ سيد، قول مسروق تابعي يعني مش مرفوع. فضل المجموعة الأخيرة. لا، ما أنا قلت جابر مرفوع، لا أنا قلت جابر مرفوع يود أهل العقيد، عن جابر مرفوع يود أهل النبى الثاني قولة. يعني نفس الكلام بس مصروف بقى شيخ قول من كلامه هو. نعم، انت لا تبحث بقى دور. سنة أحمد بن سعيد الدارمي، سنة محمد بن عباد، نا حاتم بن إسماعيل، نا حمزة بن أبي محمد، حمزة بن أبي محمد عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعا: إن الله تعالى قال: لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر. ما انت جالك انت اسم الواحد. الرابع انت عايز اسمه احمد ايه؟ عم كل مكان المغرب المصري هو معمر ولا معمر؟ لا انا شفت محمد مش احمد غلط محمد بن عمر شعب الإيمان للبياقي في الأسماء والصفات للبياقي يسعد انسان الترمذي يعني الترمذي اللي بيتكلم من عيسى الترمذي ده احنا قلنا يا جماعة اذا لم يذكر الراوي بجرح ولا بتعديل بنعمل ايه؟ الله يبارك لك. شوف التلاميذ والشيوخ مما تقول عليه مستور يتقول عليه مجهول من خلال التلاميذ والشيخ. معقولة. أنا عايز تحكم لها حديث ككل، يمديك طريقين عشان تقول لك ككل. فأنا عايزك تجيب النيابة عن الكل مش من نفسك بس، تتفقوا يعني. ابن معين متوسط صح؟ والإمام أحمد متوسط؟ عايز بحث عملي مش عايز كلام نظر. ايوه انت طريق واحد واخد طبعا. ده غلط، ده صدوق بس، ده صدوق بس. باسناده ايه؟ باسناد ضعيف وخرجني من مكه. من موسوعه. هات لي المتن بقى. اتفضل ايش الاسلام تنشطين كده. لا الشيخ والتلميذ بقى، شوف الشيخ والتلميذ. كلام متساهل. ليه؟ متأخر، وهو كمان زي كده متساهل، زي العجلي ابن شاهين والحاكم وابن حبان وابن سعد. طيب هو افضل مجموعه لغايه دلوقتي المجموعه الاخيره، عشان كده هنكمل مع المجموعه الاخيره. اكتب الف. يعني يبقى ثلاث احاديث، تقول ثلاث احاديث الف وبو وجيم، وتدي له حكم نهائي على المد. الف سنه ابو بكر بن ابي شيبه سنة يحيى ابن أبي بكير عن شيبان عن شيبان عن عبد لا أنتم مع بعضكم مجموعين لا كل واحد له قلب به جيل سيب الله بخير شيخ خالد طبعا احنا بقى مش عايزين نسأل بقى في حاجات نحفظها حفظ كده عن شيبان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا المستشار مؤتمن به سنة أبو بكر بن أبي شيبة سنة أسود بن عامر عن شريك عن شريك عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود مرفوعا عن أبي مسعود مرفوعا المستشار مؤتمن جيم سنة أبو بكر سنة يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة ابن أبي زائدة وعلي ابن هاشم قال عن ابن أبي ليلى يعني هما الاثنين المسنة عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عنه اللي هي بمعنى المستشاريه تمام يلا حلوا الحديث ده بدون حكم نهائي في هذا الحديث ما انت هتحكم على كل اسناب ومفرد وبعدين تخرج الاسناد الثاني الاسناد الثالث وتشوف بقى حكمك على الحديث ككل بايه الصحه ولا بالضعف ايه يا جماعه انتوا لما تقوموا هات الكتاب تعالى شيخ محمود ده مش هطلعه لك انت تطلعه وتقول عليه كمان روح ضايق مشي ماشي تمام فين بقى هات لي بقى محمد بن عمرو بن نبهان ماشي تمام هات هات ليه كم شيخ أربعة فما فوق فليه كم تلميذ ترميز اهو ده الترميزي بس تمام طيب لما هو ليه أربع شيوخ نقول لك له شيخان فصاعدا كنا بنقول عليه ايه لا مسطور لا ابن حجر بيعبر عنه المقبول غير المسطور المقبول يعني يتابع او ضعيف لكن المسطور بيمشيه على انه حسن زي ما كانه صدوق كانه هو مش صدوق لا مقبول غير مسطور المفروض يقول مقبول ديت في المجهول ليه شيخ واحد بتلميذ طيب ما انا بقول لك المجهول او المقبول شيخ واحد وواحد لكن هنا عندي اربع شيوخ فما اقصر لان احنا قلنا ده تهذيب الكمال يعني بقيت شيوخه موجودين في تهذيب الكمال بقيت المهم ان عندي كم شيخ وانت مغمض طول مسطور يعني حسن الحديث يبقى انت دلوقتي العله مش ده العله الاثنين الضعاف خرج لي المتن يلا المتن اهو احنا واخدينه من الترمذي اتحاد الساده المتفقين للزبيدي ما فيهوش ثانيه الشفا للقاضي عياض ما فيهوش اسانيد كنز العمال للهندي ما فيهوش اسانيد يعني الثلاثه دول هيقول لك اخرجوا مين؟ مدح السفوسي خد الحديث الثاني خده من المجموعه الثانيه واحد يتمنى من نوز ايوه هو حديث واحد بس له ثلاث طرق تمام كان حلو. الأعمى السفر بنس. الله يبارك. وين قال إيه؟ يبقى هنا في أعمى. أبو زبيد قال صادوق بنس عن جنس. تمام. وين قال إيه؟ وقال طيب. هنا قال إيه؟ يبقى هنا إيه؟ أبو زبيد الأول لأن الأعمى شو بنس. تمام. وأبو زبيد بنس عن جنس. تمام. والتالتة بقى استنى بس أنا بس. طيب. الأعمى لا مش دي مش دي. بس دول ما قلتش هنا حميد بن حميد الرز ضعيف ليه؟ ضعيف ده نعم. لا ما انت ما كتبتش هنا بس عشان اقول لك اذكر العيلة انا. نعم ذكرت علتين فين التالتة؟ ضعيف ده حميد الرز. طيب نشوف الطريق التاني. ماشي الطريق التاني زي عندنا بس فايدانيس او ضعيف من عزل قال قال ايه؟ وبعدين تجمع وكده وطلحه ده ثقه يبقى المفروض ده ثقه كده المفروض الطريق التاني فين التالتة؟ يبقى انت المفروض تقول لم يصح مرفوعا ولا مقطوعا لا اثر ولا حديث والحديث فيه على انه روي مره مرفوعا ومره موقوف. لا دي مش مشكله استنى استنى دي مش علم دي مش علم يكون يروى مرفوعا يروى موقوفا. الرسول قال عليه الصلاه والسلام والصحابي قال المهم السند للطريقين ولم يصح يبقى ايوه كده الله يبارك. يبقى انا هنا مش قادر لان ممكن يروى موقوف مرفوع وده صحيح وده صحيح. ابكوا فان لم تبكوا فتباكوا. حسن من مجموع الطرق مرفوع وصح من كلام ابو بكر وصح من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص. طب ناخد الحديث الثاني المتن بقى المتن مرفوع. لا الى الامتى لو احدهما صحيح لكن انت عللتني الاثنين. لكن لما النهارده لو النهارده بتخليك لو طلع الموقوف ده لو بتاع مسروق صحيح السند لمسروق ومفيش كلام في الاخر كلام صح مقطوعا ولم يصح مرفوعا مرفوعا مقطوعا دي اللي هي كلام اصل مسروق مش صحابي تابعي اسمه مسروق بن الاجدع تابعي. لو صح السند للمقطوع او الموقوف صحح لكن ولو لم يصح مرفوع او صح موقوف ايوه نعم يبقى اقوله ان صح موقوف ان لا موقوفا ولا مرفوع. نعم ايوه الله يبارك لك. لو واحد طلع من صحيح يبقى دي عيب. اتفضل اه متشدد اه طبعا وجهه مغمض. لحظة بس Gracias. Thank you. طب ناخد الواجب يا جماعه، خلاص الواجب وريني بقى الاستاذ موجود، استاذ النحو جاي. الواجب يا جماعه بسرعه، هنكتب حتى ارقام الاحاديث وسائل تنقلوها من الكتاب. سنن ابن ماجه هو حديث واحد لثلاث طرق، اللي هو افتراق الامه 3991 3991 3992 3993. هو ده حديث واحد عن ثلاثة صحابة عايزين نعرف فيهم علل الثلاثة، هل العلل دي تصل إلى بعض إلقاء الحديث بالكلية أم نكون حديث بعضهم وبعضا؟ وأقول قولي هذا، استغفر الله لي. جزاكم